الناس وقال يا أيها الناس من استعملناه منكم على عمل من أعمال المسلمين فكتمنا مخيطا يعني إبرة فما دونه إلا كان غلولا يأتي به يوم القيامة سرقة وخيانة. رب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا التوجيه الجماعة المسلمة الأولى عندما تلقت هذه الكلمات ووعدتها جيدا، عرفوا أن المسؤولية أمانة وأنها قد تكون يوم القيامة خزيا وندامة إلا من أخذها بحقها وعرف حق الله عليه فيها. أمانات. الراعي الذي على الأمة أمين عليها وسيسأل عن رعيته، هل أدى حق الله في هذه الرعية أم جنح عن هذا الحق وابتعد عنه؟ والرجل في بيته أمين على زوجه وولده وسيسأل عن هذه الأمانة، هل أدى حق الله فيها أم خان الأمانة وخالف رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم التي بين فيها أن الرجل مسؤول وراع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والزوجة أيضا أمينة في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. كيف تناول الرسول صلى الله عليه وسلم إيقاظ الشعور في نفوس المسلمين؟ يا أيها الناس من استعملناه منكم على عمل من أعمال المسلمين فكتمنا مخيطا فما دونه إلا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. يسمع واحد، تقول الرواية إنه سعد بن عبادة سيد من سادات الأنصار، سيد، فقام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأحس أن المسؤولية عظيمة وفادحة. يا رسول الله، بأدب، يا رسول الله اقبل عني عملك، انا لا استطيع ان اتحمل مسؤولية المخيط فما دونه، قد يغفل الانسان عن ذلك. فقال ما شأنه؟ قال سمعتك تقول من استعملناه على عمل من اعمال المسلمين فكتمنا مخيطا فما دونه إلا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. الأمر بالمعروف. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفتش في النفوس، لأن النفوس أصلا اتربت، تربت على الإسلام، عرفت قيما لم تعرف كلاما، عرفت أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بل عرفت أن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فلما سمع توجيه الرسول كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احذروا، أمر بمعروف، احذروا أن تكونوا في موقع من مواقع المسؤولية فيؤتى بكم يوم القيامة وقد كتمتم إبرة أو أقل منها